ابنة أخي ماتت أمها ورضعت من جدتها أم والدتها، فهل أبناء خالها وخالتها محارم لها أم لا؟ نعم، إذا كان الرضاع كاملا، إذا كان الرضاع كاملا 5 رضعات فأكثر ثبتت المحرمية، لأن رضاع هذه البنت من جدتها يكون يعني ما يعني أبناء الجدة كلهم إخوة لهذه البنت، أبناء الجدة سواء كانوا من رجل واحد أو من أكثر من رجل كلهم إخوة لهذه البنت، وكذلك إخوان الجدة المرضعة يكونوا أخوالا لهذه البنت، وكذلك أعمام الجدة يكونون أعماما لهذه البنت وهكذا. لكن الرضاع المحرم يحرم بشرطين، الشرط الأول أن يكون المرتضع في السنتين يعني في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والشرط الثاني أن يكون الرضاع 5 رضعات مشبعات فصاعدة. والرضعة الواحدة بعض الناس يتصور أن الرضعة الواحدة تكون في مكان واحد، لا، ليس هذا المقصود. الرضعة الواحدة أن يمسك الطفل أو الطفلة الثدي ويمتصه حتى يطلقه باختيار، هذه واحدة، فإذا عاد إليه مرة ثانية والتقمه هذه ثانية، وإذا عاد إليه ثالثة وهكذا، فقد يرتضع 5 رضعات في مكان واحد، فإذا كان في الحولين 5 رضعات ثبتت المحرمية. نعم. ما حكم من احتلم في البر ويوجد الماء ولكن الجو بارد جدا، فهل يتيمم؟ نعم، إذا كان يخشى على نفسه الهلاك وليست عنده وسائل تدفية نعم له أن يتيمم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا الأمر حصل لعمر بن عاص رضي الله عنهما، حصل لعمر بن عاص رضي الله عنه، حصل له في غزوة ذات السلاسل. وملخص القصة أنه كان في الغزوة أو في السرية فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرودة شاتية، ثم تيمم وصلى بالسرية لأنه كان هو أميرها، كان هو أمير السرية فصلى بهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم وصلى بأصحابه بالتيمم، فذكر ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم. قال ما حملك على ذلك؟ قال تأولت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكانت الليلة باردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الأمر ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمر من صلى معه بإعادة الصلاة. فالمهم إذا كان الإنسان خشي على نفسه والجو بارد ولا يعني الوسائل التدفئة لا يوجد وسائل تدفئة فيجوز أن يصلي بالتيمم، لأن هذا من العذر الذي يتعذر معه استعمال الماء من الأعذار. نعم. هل الغسل من الجنابة يكون مباشرة بعد الجماع، وهل فيه حرج أن يخرج الإنسان من البيت بدون غسل؟ لا، الغسل لا يكون يعني لا يشترط أن يكون مباشرة بعد الجماع، لكن يستحب استحباب أن لا ينام الإنسان إلا وهو على طهارة، استحباب استحباب، وإلا قد وردت نصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنابه بعدما يتوضأ، لكن الأفضل والأكمل أن ينام الإنسان على طهارة، يعني يغتسل قبل أن ينام، لكن يعني يكون ذلك شرط؟ لا، ليس بشرط. أيضا الخروج يعني يكون الإنسان يخرج عليه جنابة، نعم يجوز الخروج وعليه جنابة، لكن هذا العمل يمنع الإنسان من تلاوة القرآن، لأن الجنب لا يتلو شيء من القرآن ولا يقرأ شيء من القرآن، فلو خرج الإنسان وهو جنب قد يتعرض لتلاوة القرآن، قد يريد تلو شيء من القرآن، قد يقرأ شيء من القرآن، قد تأتي عليه الصلاة وهو يعني في الطريق ولا ما، قد الإنسان يكون عليه مثلا حادث ثم يعني يتوفى ولا يعلم أن عليه جنابة. فالمهم الإنسان الأفضل والأحسن أن يحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه ولا يخرج إلا بعد الاغتسال. نعم، انتهت الأسئلة. ها، في أسئلة غيرها؟ ما عندكم أسئلة؟ وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. لكن أنا أبين لكم شيئا هنا، أبين لكم أمر يا إخوة، ليست العبرة بالجلوس والاستماع. نعم لا شك الجلوس في حلقة الذكر فيها خير وفيها أجر، لكن العبرة بالانتفاع والاستفادة والعمل، التطبيق يعني. ولهذا قيل ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني ارتحل العلم. ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فكوني أجلس أنا في مجلس وأسمع لكني لا أطبق، فهذه مشكلة. الإنسان لا يطبق إذا ما استفاد من العلم الذي سمعه، ولا انتفع بالجلوس الذي جلس فيه. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن الإنسان قد خصوصا العوام أو المبتدئين قد لا يحيط بالأحكام التي يسمعها وهو الغالب، لكن أحسن لو أخذ الأشرطة ويسمعها في السيارة، يسمعها مثلا في المنزل، يسمعها أشرطة الدرس، أي درس يلقى أشرطة الكاسيت، هذه نافعة في هذا العصر، يأخذها الإنسان ويسمعها في سيارته، في بيته، في على فراغه، على في وقت نومه، يستفيد ينتفع منها. لأن فضل العلم الشرعي يا إخوة بينه الله عز وجل في القرآن وبينته السنة. فالله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني في الجنة. فالعلم له فضل عظيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله به طريقا إلى الجنة. ويقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل أو بما يصنع. فطلب العلم الشرعي يعني أمر محمود، وفيه خير كثير، وفيه فضائل عظيمة. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يكون أفضل من صلاة النافلة إلا الجهاد وتعليم العلم الشرعي، وتعلم العلم الشرعي وتعليمه. فالمسألة يعني فيها خير كثير، لكن يعني احضروا مجالس العلم وانتفعوا واستفيدوا واسألوا واسمعوا الأشرطة وناقشوا، لأن الإنسان يحتاج هذه الأحكام. فالعلماء خدموا الإسلام خدمة ليس لها نظير في الدنيا، ولله الحمد والمنة، لكن نحن نحتاج إلى أن نسمع ونستفيد ونقرأ بس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.